السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الأصالة. السلام عليكم سعادة اللواء. وعليكم السلام ورحمة الله. إضافة بقى كده، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الجوازات والهجرة والجنسية وأمن المنافذ، عشان الناس تقول لك من الفلول. قالوا انك من الفلول. ومعانا ايضا سعاده المستشار دكتور ايمن محمود، نجم المستشار بالمعاش والمحكم الدولي الحالي. السلام عليكم سعاده المستشار. عليكم السلام واهلا بك، منور حضرتك في اول لقاء معانا. طبعا فضيله الدكتور، هبدا حد دكتور عادل، يعني بدايه موقف حضرتك من مليونية 18 نوفمبر، وهل حضرتك من الذين يوافقون لو ان المجلس العسكري بكره والحكومه ألغت العمل بوثيقة الدكتور علي السلمي، ستدعو الناس إلى أيضا النزول، ولا هتقول للناس ننتظر الانتخابات ونمشي بالطريق؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا من الدعاء إلى مليونيتي من جمعة، ومن حفز الناس مش بس جماهير حزب الأصالة، من حفز جمهور الشعب المصري أن ينزل يوم الجمعة في مظاهرة سلمية كبرى للتعبير عن الرأي. ولنا مطلبين رئيسيين، الأول الكف تماما والتبرؤ من الوثيقة التي أصبحت تعرف بوثيقة الدكتور علي السلمي، وأي محاولات إن هم يقولوا هذه وثيقة ليست إلزامية، طب إحنا هنخليها وثيقة الشعب، لا، كل ده يؤجل لحين انتخاب مجلس الشعب. وبعدين بعد انتخاب مجلس الشعب من حق أي واحد، بل واجب علينا كل من عنده مقترح يقدمه، بس لمين؟ لمجلس الشعب. مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة الممثلة للشعب، لا أنا ولا الدكتور علي السلمي مع احترامي الشديد لشخصه، ولا أي حد يمثل الشعب غير مجلس الشعب. فلابد من إيقاف الكلام تماما في هذا الموضوع، ما نقعدش بقى نقول مبادئ حكامة ومبادئ حكامة واختيار المجلس الأساسي، كل الكلام ده نسيبه لمجلس الشعب. أدي المطلب الأول. المطلب الثاني، عايزين جدول زمني لتسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه ابريل او نهايه ابريل سنه 2012. مش عايزين مساعده اللواء، يعني ايه سلطه مدنيه منتخبه؟ يعني رئيس الجمهوريه، يعني احنا عايزين الانتخابات، عايزين الانتخابات الرئاسيه تبقى امتى مطالبنا؟ ما هو المجلس بقى، ما دي الجدول الزمني اللي احنا طالبينه. يعني في انتخابات مجلس الشعب الشهر ده ان شاء الله، وبعد كده مجلس الشعب، عايزين بقى انتخاب رئيس الجمهوريه عشان نخلص بالقصه دي، وتعود القوات المسلحة إلى الدور الرئيسي، وتشوف بقى الأخطار اللي بتتهدد مصر من كل النواحي، وتسلم الحكم إلى رئيس جمهورية منتخب. احنا أنا مطلع إذا تحقق واحد منهم يبقى مش كفاية، لازم ننزل عشان نعبر عن هذه المطالب. يبقى إذن لو حتى تلغت وثيقة الدكتور علي السلمي، احنا هننزل علشان نوصل المجلس العسكري رسالة. أيوة. احنا عايزين موعد أقصى 4 أبريل تحدد امتى هكون انتخابات رئاسة الجمهورية. أيضا. ده الكلام. ارجع حاجة دكتور ايمن المحكم الدولي. دكتور ايمن، بداية بتشوف ازاي مسألة الخناقة بين المحامين والقضاء اللي اشتعلت تاني مرة اهو خلال ما كملناش فترة، وتأثيرها على العملية الانتخابية؟ وهل حضرتك بتشك زي، انا بسأل سؤال بس، انه بيبقى ساعات في شيء مقصود كل ما نقرب الانتخابات، وده اللي انا بدندن عليه بقالي شهر، بنفتعل ازمة علشان نحرك الانتخابات بعيد، او نحسس الناس انه مفيش يعني تأمين لهذه العملية وممكن نأجلها شوية؟ حقيقة لابد ان نبحث هل هناك فعلا في مشكلة ولا مفيش مشكلة. نعم. انا بفاجئ في الفترة الاخيرة يعني في تصعيد في المواقف، سادة مستشارين القضاء على الفضائيات اكتر من الممثلين. القاضي له قدسيته وله وضعه، لابد ان يضع في مكانه. العملية بقت ملهاش اي ضوابط. فبدأت أنا عايز أقول إن المشكلة مفتعلة ومفيش مشكلة، لابد إن احنا نقول هذا، مفيش مشكلة. مشكلة المحامين والقضاء مفتعلة ومفيش مشكلة. مفيش مشكلة، لأن لو نيجي الناحية الفنية والقانونية، لو احنا رجعنا للمشروع اللي عمل نادي القضاء في المادة 18، فيه اللي هم السبب الاعتراض الأساسي كانت المادة 18 بتقول إن رئيس المحكمة حقه اللي يحكم على أي حد دون، أنا بس بحاول يعني أصيغها مجملة يعني، دون تمييز. هم قالوا دون تمييز يعني المحامي هيخش وهنحكم على اي حد. انا عايز نرجع لثلاث قوانين، قانون المحاماه ماده 49 ماده 50، نرجع لقوانين المرافعات، قانون المرافعات، قانون الاجراءات الجنائيه، هم دول بيحددوا العلاقه ما بين القاضي والمحامي في الذات في جرائم الجلسات. الحاجه الغريبه جدا اللي انا بفتقدها، يعني قانون السلطه القضائيه قانون من القوانين العامه، قانون عام، قانون عام بمعنى أنه ينظم المحاكم وينظم القضاء، قانون عام وقانون المحاماة قانون خاص. فإذا لو رجعنا للناحية الفقهية البحتة، إن القانون العام حتى لو كان هناك تعديلات في هذا القانون العام أو عدلنا القانون العام، هذا لا يسعى الاستثناء اللي موجود في القانون الخاص وهو قانون المحامي. دي ألف به قانون، أنا بفاجئ للناس ما حدش بيتكلم في الموضوع ده. قانون المحامي قانون خاص، بمعنى إن أي تعديلات تسريع، إلا لو أنا بقى هقول أنا هعدل المادة 49 ومادة 50 من قانون المحاماة كمان وحلغيهم من المادتين دول، ويبقى كله بقى سواسية كده أمام القاضي. القوانين بتاعة قانون المرافعات وقانون المحاماة ولغاية دلوقتي بتقول الآتي، بتقول لو حصلت مشكلة بسبب أو بمناسبة الوظيفة، يعني لو كان محامي ماشي بره كده الجلسة سمع صوت هيصة أم داخل اشترك في خناقة مع القاضي، مش ليس بسبب ومناسبة وظيفته فينطبق عليه. وده اللي قالوه المشروع بتاع قانون القضاء، قال المقصود به ان هو اعضاء مجلس الشعب مالهم استثناء، لكن لو دخل المحكمه ما عجبوش حاجه وحصلت مشكله مشاده بينه والقاضي مالوش علاقه بالكلام ده، هل هنا هيطبق عليه دون تمييز ولا هيطبق عليه دون تمييز؟ احنا كنا قانون صرف، ما نتكلمش احنا في اي حاجه تانية. اذا حضرتك بتشوف ان الموضوع مفتعل؟ موضوع مفتعل لاسباب كثيره. طيب تاثيره طب ممكن تقول لنا كده سبب من الاسباب؟ يعني عندنا دلوقتي يعني انا هقول بعض الاسباب، يعني مش هقدر اقول كل الاسباب. بعض الاسباب اللي انت حاسسها او متصورها، يعني طبعا النهارده الناس اللي بيتكلموا واللي بيتكلموا عن القانون على الاعتراض على قانون السلطه القضائيه، اولا القضاه نفسهم كانوا معترضين على قانون السلطه القضائيه، القضاه ذاتهم، وكان في جبهتين مع القضاه. هل المحامين كانوا فاضيين قاعدين ساكتين كده طول الفتره دي، ثم اكتشفوا فجاه بعد ما اختهت الازمه ما بين القضاه وبين بعضهم فاعترضوا على القانون؟ ممكن حضرتك تجاوبني على هذا السؤال؟ يعني المفروض ان انا هعترض اخويا من الاول. واخد بال حضرتك؟ أيه. المستشار حسام بيك الغرياني راجل مشهود له بالكفاءه والنزاهه، هو استاذي وراجل محترم جدا، وانا قلت الكلام ده يا جماعه القانون الصدق القضائيه لا مش هيتعرض على الحكم العسكري دوت، كل اللي فيها اللي هو هيتعرض على مجلس الشعب، هيتعرض على مجلس الشعب، لكن دي مناقشات وكل واحد من حقه اللي هو يشارك في المناقشه، وانا مش عاجبني الماده في القانون اطلب تعديلها. يعني المحامين فضلوا ساكتين طول الفتره دي كلها، والقضاه عاملين يناقشوا القوانين بتاعتهم دي بفتره طويله جدا. واخد بال حضرتك؟ هل دلوقتي لما هم بدأوا يعني يحصل توافق مع القضاء على قانون السلطة القضائية اللي لسه برضو كان محل مناقشات، فييجوا دلوقتي المحامين من الكلام ما انتوا كنتوا فين؟ ما هي الإجراءات الفعلية التي تمت من المحامين كنقابة محامين أو في لجان في نقابة المحامين عملت تقدمت أو تقدمت بمشروعات تعديلات؟ نعم. للناس اللي كانت ماسكة مشروع القانون، سواء كان نادي قضاء أو سواء كان اللجنه اللي شكلها المستشار حسام الغرياني. ما حصلش الكلام ده، يعني ما حصلش. ليه ما حصلش؟ لان النهارده احنا عندنا انتخابات محامين، واحنا عايزين النهارده زعامات عماله تظهر وتظهر امامها هي بتدافع عن. يعني انت حضرتك شايف ان هذا الخلاف مصالح ورغبات زي ما حضرتك بتقول، كل واحد عايز يعني يبقى في الشو عشان الانتخابات والمزايده وكله في الشو. وحتى يعني مع احترامي اساتذتي وزمايلي في الهيئه القضائيه، ظهورهم على الفضائيات بصفه مستمره وسواء بنقد او بكلام، الكلام ده برضه مش بيقلل من القاضي له قدسيته. نعم. القاضي ده انا اعرفه، هو القاضي اللي كان بيبقى في بيته بيصلي وبينزل يروح محكمته علشان يدي حقوق الناس، هذا هو القاضي. نعم. القاضي الذي ليس له مكتب. نعم. ما فيش قاضي عنده بيشتغل في مكتب في بيته، بيشتغل. نعم. على اوضه السفره من كثره عرض القضيه والكتب والكلام ده كله. نعم. ما فيش قاضي بيشتغل الا على اوضه السفره. القاضي الذي حينما يذهب الى فراشه ويضع راسه على الوساده يقوم مره تانية عشان يقول انا شفت، انا شاكك الحاجه دي ما قلتهاش كويس وممكن اظلم حد، هذا هو القاضي. هذه هي قدسيه القاضي. نعم. ارجع لحضرتك سعاده اللواء الدكتور عادل عبد المقصود، تفتكر حضرتك يعني ايه المخاوف اللي حصلة سواء على الصعيد الخارجي او الصعيد الداخلي، واللي بتصور ان عاملة مطرقة وسندان على المجلس العسكري بخصوص بروز نجم الاسلاميين على الساحة السياسية؟ العداء للاسلام بدأ من اول يوم من ظهور الدعوة الاسلامية على مدى 14 قرن، بتاخد صور مختلفة. الغرب ادرك ان قوة المسلمين تكمن في تمسكهم بالإسلام والتفافهم حول الإسلام، ده اللي جعل المسلمين قوة، كانت قوة ويمكن جه في وقت كانت أكبر قوة موجودة في العالم كله، العالم الإسلامي، وبالإضافة إلى قوة أخرى عامل توحيد للدول العربية وهي إيه؟ اللغة العربية، فكان لابد من ضرب هذه الوحدة الإسلامية وضرب اللغة العربية في مصر. وهناك بقى ايه مؤلفات كثيرة ومخططات كثيرة على مدى هذه القرون لضرب الوحدة الإسلامية والوحدة العربية. فحضرتك فإذا اتفقنا على الإسلام والالتفاف حول الإسلام هو مصدر قوة المسلمين. الغرب مش عايز كده ولن يسمح بذلك، بدليل ان في حياتنا المعاصرة كل محاولات الوحدة اللي كانت بين مصر وبلاد اخرى كان الغرب بيتدخل لإفساد هذه الوحدة. هم مش عايزين الإسلام. طيب فالمسلمين كان مضغوط عليهم من أول الثورة التعبير عن الرأي والإسلام كل ده كان سجون على طول، يسموه إخوان المسلمين والدعاء المضادة. فاكر واحنا صغيرين كده شباب يقولك مؤامرة إخوان المسلمين، حياتلو شادي، عبد الحليم حافظ، صالح سليم، حمادة أمام، كان كل ده عشان إثارة الرأي العام ضد المسلمين كانت إيه بما يسمى بالفزاعة. وبعدين الأمر تفاقم وزاد جدا في 30 سنة اللي فاتوا في عهد الرئيس السابق، لأنه هو ثبت باعتراف الغرب وباعتراف الكتاب وباعتراف إسرائيل هو كان يكره الإسلام ويكره المسلمين وكان يعمل لمصالح الدولة الصهيونية اللي قالوا إن هو كنز استراتيجي وحليف استراتيجي لإسرائيل. بعد الثورة التي تفجرت بقوة الله سبحانه وتعالى وإن كان من أسبابها الشباب والشعب وكل الكلام ده، لكن ده كانت من عند ربنا. أصبح دلوقتي أكبر مكسب في رأيي أنا من مكاسب الثورة إنه صحح الخطأ اللي حصل في عهد الرئيس عبد الناصر، وانه قتل الشعب المصري وهزم الشعب المصري مهزوم من الداخل ما عرفش يقول لا، بيخاف ويقول لك الحين تيجي تتكلم يقول لك الحيطان ليها ودان، الناس بتخاف. اكبر مكسب كسبه الشعب المصري وهيكون له تاثيره في السنوات القادمه كسر حاجز الخوف. انا قاعد مع حضرتك اهو مش خايف، وبقول لك انا هنزل انا وابنه قريب كلنا هننزل بالليل يوم الجمعه. الكلام ده ما كانش ممكن يحصل من سنه واحده، من قبل سنه واحده زلمين دول لكن خلاص اتكسر حاجز الخوف. فقال لك الله وما فيش تزوير في الانتخابات، يبقى القوه اللي كانت موجوده في السجون كلها واللي كان مضغوط عليهم مين هم؟ هم شعب مصر. اما يقول لك التيار الاسلامي انت بتتكلم على مين؟ ده انت بتتكلم على 80 مليون واحد كان مضغوط عليهم وكانوا محرومين من ممارسه الحقوق السياسيه، حق تكوين الاحزاب، الانضمام للاحزاب، حق التصويت، حق الترشيح، حق ابداء الراي، حريه التعبير. فخافوا قال لك الاسلاميين جايين، وكان وفي واحد رئيس حزب قال المسلمين دول تتار، كان احنا جايين من بره. واللي نزل يوم جمعه 29 يناير قالوا جمعه كندهار مع ان هم كانوا كذا مليون. فشوف اوصاف كلها بتلحق ايه بالمسلمين اللي مش قادر يهاجم الاسلام على نيتا لانه ايه وبيقول علينا متاسلمين. اللي بيقول كده رئيس الحزب ده هو اللي متاسلم، يعني هو اللي بيدعي ان هو مسلم عشان اسمه مسلم، لكن هو يكره الاسلام ويكره كل ما ينتمي للاسلام، وهو غيره كثير يرتدوا اسماء اسلاميه لكن يعادون الاسلام في نفسه. بيقول علينا متاسلمين، ده هم المتاسلمين. لكن الشعب المصري في جملته مسلم من امتى؟ بقاله 14 قرن والاسلام موجود في الدوله بقاله 14 قرن. فبيقول علينا ان احنا احزاب اسلاميه، فبقول لهم لا اسف انا لا حزب سلفي ولا حزب اسلامي، انا حزب سياسي. انتوا متوقعوني في مطب عشان اجي في الاعلام يروح واحد ياخدها يروح المحكمه يقول لك الحق ده بيقول انا حزب ايه ويطلب الغاء الترخيص. لا، مفيش في القانون احزاب دينيه ممنوع. الاحزاب السياسيه قمنا ونشأنا طبقا لقانون ايه الاحزاب السياسيه. يقول لك طيب ما انتوا طب هل لو حزب ديني، يعني انا عايز اقول لحضرتك انه في انجلترا فيه وفي المانيا فيه وفي فرنسا فيه، في احزاب قايمه على اسس دينيه، انما بصرف النظر هل حضرتك بتشوف انه مخاوفهم مفتعلة مصطنعة نتيجة أجندات من برة، ولا عندهم حق من المخاوف دي؟ لا، هم دي أجندات من برة. ما أنا عايز أقول لحضرتك لما أنا قرأت في المسألة دي كثيرا المخططات اللي كانوا بيعملها الغرب دلوقتي بينفذها بأدوات مصرية، يعني بأبناء من جاني بني جلدتنا زي ما بيقول زي حضرتك كده وأسمعهم مسلمين وبتاع، لكن يقعد في المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب الدولة بالاعتراف بالبهائية بوصفها إيه؟ ديانة سماوية، بيطالب الدولة. طب ما يا أخي اللي عايز يبقى بهائي واللي عايز يرتد ما يبقى بهائي، كل واحد، لكن ما يطالبش الدولة، ده هذا بيخالف النظام العام في مصر. ويعمل فتن. اللي بيطالبوا دفع دول نازي هم دول اللي بينفذوا الاجندات الخارجيه. نعم. وبالتالي لما يسمع كلمه اي اسلام يجي له ارتكال هو مش هيقدر يهاجم الاسلام، لكن ايه فابتدي يهاجم الاسلام يقول لك دول. وفي واحده يعني اعلاميه مشهوره وجوزها صديقي قالت ان السلفيين دول همج، فانا قلت لها قبل كده من في قناه اخرى واحنا ما بنعملش سب وقصف ولا بقول لها دلوقتي بيننا وبينك ربنا وحد الله ما بيننا وبينك ورفعنا الشكوى الى الله ونسال الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يهديكي. وبطلت تقول الكلام ده، كنت ست مسلمه وست فاضله وجوزك راجل، بس تاثرت بالاعلام المواجهه اللي جاي من الحق المسلمين حيجوا. كل ده صهيونيه عالميه، ها صليبيه عالميه بتعمل لحساب اسرائيل. اسرائيل نفسها قالت والله مصر لو بقى فيها ديمقراطيه يبقى خطر على اسرائيل، لو التيار الاسلامي في مصر خطر على اسرائيل. طب ده انتوا اسرائيل بالذات اول ناس ما تقولوش الكلام ده، رئيس الوزراء بتاعكم بيطلع بيلبس الطاقيه السوداء، واسرائيل دوله دينيه والعالم كله بيطالب العالم كله، وامريكا اعترفت بسبب دوله دينيه. احنا ما عندناش هنا الدوله الدينيه. لا طبعا عايز اسال سؤال، هرجع لحضرتك سعاده المستشار، بس سؤال اخير سعاده اللواء. يعني اسرائيل دوله دينيه بمنتهى الوضوح دينيه، ليه مستغربين ان مصر تكون دوله دينيه؟ ما هو عشان ما تبقاش قويه. اللي هيوحد المصريين واللي هيدي قوه للمجتمع المصري الدين. نعم الدين. نعم ارجع لحضرتك سعاده المستشار، هل من حق القضاه ان يرفضوا الاشراف على الانتخابات؟ هل ده حق؟ ولو كان حق ايه البديل اللي حضرتك شايفه عشان عمليه الانتخابات تجري في موعدها الاصلي؟ هو بس يعني لازم نرجع كده للخلفيه القانونيه. المادة 39 من الإعلان الدستوري قالت فيها يجري اقتراع والفرز تحت إشراف قضائي، حددت أن يكون الإشراف القضائي أساسي. وفكرة الإشراف القضائي للسادة المشاهدين بس علشان يبقوا، الإشراف القضائي عملية الحكومات السابقة على أساس أن القضاء لهم مصداقيتهم ولهم قدسيتهم وقدساتهم، فالناس دي لما هتشرف على القضاء يبقى كده ما فيش حد، ما فيش لعبة، ما فيش حاجة. فالحكومة حضرت العفريت اللي ما عرفتش تصرفه. لما جم القضاء وقالوا لا احنا شايفين كلام غلط، ده اللجان الانتخابيه مش مظبوطه، ده في تزوير في الانتخابات، ده في الحاجات اللي هي الكشوف بتاعه الناخبين ما هياش، ناس ميته وناس بتعمل في حته تانية وبيجوا. فلما جم القضاء اشرفوا على الانتخابات واكتشفوا الحاجات دي كلها ايام ما كان زكريا عبد العزيز، مستشار زكريا عبد العزيز كان هو ماسك نادي القضاء، فاكتشفوا الكلام ده كله ورفعوه للسلطات، وحصل تعدي وقتها على القضاء وقتها. فجأة الحكومة تراجعت قالت لا بلاش بقى نعمل بلاش بقى، كان المبدأ قاضي على كل صندوق لو نفتكر كده، يعني مشكلة اللي احنا بننسى شوية الاحداث، كان وقتها قاضي على كل صندوق، فقال لك لا احنا بلاش بقى الاشراف القضائي ده كامل، لحسن ده ممكن هيجرنا لحاجة تانية. ولكن القضاء تمسكوا ان لا يتمسح فيهم حد ولا ينسب ليهم اللي هم اشرفوا على انتخابات كانت مش مظبوطة. نعم. فمن هنا كان الاشراف القضائي. كويس. مسألة بقى ان القضاء بدي نرجع برضو للخلفية القانونية، عندنا لجنة عليا للانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات القانون حددها باختصاص مين، الناس كلهم ما شاء الله اكبر نائبين في محكمة النقض، اكبر نائبين في محكمة الاستئناف، هذه اللجنة العليا للانتخابات اللي مسؤولة عن اشراف القضائي، واخد بقى حضرتك، ودي لجان فرعية. النهاردة مجلس القضاء الاعلى بيرشح ناس ليهم، الناس دول هم بيختاروه من كلها، احنا معترضين على ده، لا معترضين على ده، يعني مش معنى كده القاضي كده النهارده الصبح هينزل هيروح يشرف على الانتخاب، الكلام ده غلط مش مظبوط. نعم كده من الهيئات القضائيه، يعني من القضاء الاداري، يعني مش من القضاء اللي هم القضاء العاديين. نعم. لا دي من الهيئات القضائيه، فمش معنى بكره الصبح هينزل القاضي يروح على اقرب لجنه يمسكها ويقعد، لا ده هو بيبقى مرشح ويتعرض على مجلس القضاء الاعلى يرد، فلا فيبعتوه للجنه، فاللجنه تقول احنا عايزين الناس دول كلهم، وبعد كده يجي بقى للقاضي نفسه انت هتروح ولا مش هتروح. فما اسمع انا برضه سمعت في الاعلان 700 قاضي في احدى القنوات الفضائيه قدموا الطلب اللي احنا مش عايزين، وما انت اصلا تبقى تنتخب والناس تختارك ثم بعد ذلك تعتذر، لكن مش قبل انت بتقول انا مش هشترك، المفروض في الوضع الطبيعي. طب افرض انه حصل تكليف سعاده المستشار وقالوا له انت هتروح دايره مثلا اشراف في العجوزه او كده، هل من حق القاضي يقول لهم مش رايح ومش عايز؟ نناقشها من الناحيه القانونيه، هل الاشراف القضائي هل هو دوت واجب من واجبات الوظيفه القضائيه؟ هل القاضي لما بيروح النهارده عشان يحكم في المحكمه دي من وظيفته، انت قاضي بتروح تحكم، قاضي بيتعرض عليك ملف قضية بتفصل في القضية. إذا أنت ما فصلتش في القضية توجه لك تهمة إنكار عدالة. نعم. واخد بال حضرتك بإجراءاتها معينة. نعم. فأنت النهاردة أنا النهاردة مش من ضمن واجبات الوظيفة بتاعتي أنا المحكومة قالت تعالى اشرف على القضاء أنت على الانتخابات إحنا نثق فيك وأنت محل ثقة من الشعب. فإذا أنا طلبت اللي أنا أعفى بأي سبب، سبب عذر صحي، سبب أمني، أي سبب من الأسباب، مش ده مش معناه ان انا احاسب او يؤخذ عليا. ولكن طبعا كاني انا ما يعني مفروض الوطن بيناديني في هذا النقطة. انا هقول لحضرتك مثل بسيط جدا. كويس. نادي الصيد وهو نادي اجتماعي قبل حكايه الاشراف القضائي على الانتخابات لما كان يجي يعمل الانتخابات بتاعته كان يختار بتوع اللجان المستشارين اللي هم اعضاء في نادي الصيد، اعضاء في نادي الصيد مستشارين كتير، فبيجيبهم يمسكوا اللجان الانتخابيه اللي بتاعه الناس اللي بيجوا حاجه ودي كده. حاجه ودي كده. ليه؟ لان ده محدش هيقدر يتكلم. قاضي قاعد على في الانتخابات في نادي الصيد وراجل عضو. نعم. بالتاكيد راجل عضو. نعم. اما كان القضاه بيعملوها وعرف قضاه كتير عملوها دي كان بيعملوها من غير تكليف. نعم. وراجل بيتعب طول النهار بيقعد طول النهار لغايه الفرد في نادي اجتماعي. نعم. ملوش اي مش هياخد اي مقابل مادي في هذا الامر، لكن القضاء هنا بياخد مقابل مادي. لابد ان احنا برضه نقول الكلام ده، لو بياخد مقابل مادي لان ده عمل خير. لكن لو كان هو كان عمل من ضمن صميم وظيفته فما كانش هياخد اجر عليه، لانك انت راجل المفروض تحكم. ما كانش هيقدر يعترض. لا ما كانش هيقدر يعترض، وانت اصلا بتاخد اجر لوظيفتك، لكن بدليل انت بتاخد اجر اضافي لهذا العمل لانه عامل مكلف بقى، بتسافر بتروح في مدينه ثانيه وبتقعد من النهار لغايه طول الليل وتشوف المقر الانتخابيه او تمر على اللجان الانتخابيه، فهو عمل تكليفي اخر، فبناء عليه انت بتاخد مقابل مادي مقابل. يعني اذا حضرتك قلت لنا دلوقتي فكره انه لو القاضي تم ترشيحه ورفض معلوش اي مساءله قانونيه. لا مش هتبقى من حال حد يعاقبه. لا لا انا مش عارف. طيب الحاجه الثانيه لما يرفض شايف البديل؟ عشان ارجع لسعادتي، لو البديل ممكن يكون يعني مين اللي يقدر يقوم بعمليه الاشراف دي ونطمئن اليه كما نطمئن الى معظم القضاء الا قليل من اللي كانوا بيسمحوا بهذا التزوير زمان؟ يعني بص حضرتك، يعني دايما بنقول ايه في المثل الشعبي الموروث الشعبي، يقول لك ايه صوابعك مش زي بعضها. نعم. يعني احنا اصلا المفروض ما فيش حاجه كده على المطلق، ما فيش ناس كلهم ملائكه او ناس كلهم شياطين. الانسان مخلوق من ممكن يكون واحد وحش واحد كويس، يعني ده شيء وارد. يعني اما يكون مثلا في محامي كويس او محامي وحش او قاضي كويس او قاضي وحش دوت مش معناه. واحنا شفنا في الفترات الطويله ناس كانت بتغلط وبتنزل في الجرايد وبيحاكموا وناس سواء قضاء او سواء غيرهم. نعم. فيعني المساءله يعني مش محصوره على حد معين. نعم. لكن النهارده من البديل دي صعبه شويه، لان من البديل عندنا حاجات كتير. يعني ممكن مثلا احنا ممكن نطلب القضاء الناس اللي كانوا على المعاش قبل كده. هل ممكن نطلب قضاء عسكريين؟ ما هو القاضي، ما هو خد بالك من الهيئات القضائيه، نرجع تاني للدستور الاعلان الدستوري ونرجع بيقول ايه تحت اشراف من اعضاء هيئات قضائيه. هيئات قضائيه. نعم. هيئات قضائيه مش عضو يعني مجلس الدوله يعني. نعم. نيابه اداريه يعني واخد حضرتك. نعم. يعني اذا كنا هندخل ان القضاء العسكري من الهيئات القضائيه هندخل برضه من الهيئات القضائيه. هل ما نعتبرش ده اكسبشن استثناء يعني؟ طب هو اذا اضطررنا الى ده، سمحت لي يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني معلش يعني انا درست بره خدت دكتوراه بتاعتي من بره، ما فيش دوله في العالم حاجه اسمها اشراف قضائي على الانتخابات غير في مصر. ما فيش دوله في العالم الحزب يبقى له صحيفه عشان تبقى حضرتك يعني في الصوره يعني. نعم. لازم الناس تفهم ان الكلام دوت احنا عندنا كل استثناءات النهارده بقت الوضع الطبيعي اللي احنا عندنا الاستثناء ونسينا الاصل. فالقضاء اصلا في الاصل يعني يراقبوا الانتخابات. نعم. بمعنى لو حصل خلل في العمليه الانتخابيه هم الذي يحكموا فيها. نعم. لكن عشان هم يشرفوا لا، هم اصلا المفروض بره ما بيشرفوش. طيب ارجع لحضرتك سعاده اللواء دكتور عادل، يعني مساله حداثه التيارات السلفيه في العمل السياسي، يعني احنا ما عندناش حد صراحه والدنيا كلها عارفه كده كانت تمارس العمل السياسي الا جماعه الاخوان المسلمين شاطرين وحريفه في الموضوع ده ومنظمين جدا. بعد ثوره 25 يناير فوجئنا باحزاب زي البناء والتنميه جماعه اسلاميه، الاصاله سلفي، النور سلفي، كان الفضيله سلفي، لقينا الدنيا مشيت في هل حضرتك شايف انه يمكن مخاوفهم اللي بيتكلموا فيها مش اعتراض على اشخاص التيارات الاسلاميه بقدر ما هو على فكره ان انتوا اصحاب يعني خبره تكاد تكون معدومه في العمل السياسي، وعلى الرغم من ذلك قد تكتسح البرلمان وتاخدوا مصر في اتجاه بهذه الخبرة الضعيفة إلى الهوية مثلا؟ اللي روج لهذا الفكر برضو الإعلام الغربي وله الناس في الداخل من خلال القنوات المضادة. انت عايز حضرتك تقول لي ان الناس اللي تولي المسؤولية في الدولة سواء في السلطة التنفيذية او في السلطة التشريعية في المجالس اللي قبل كده كلهم كان عندهم خبرة في العمل السياسي؟ خبرة ايه؟ حضرتك بتتكلم على مجلس 50% منه على الاقل عماله فلاحين، وبعدين تعالى لي بقى ايه في شروط المرشح، وانا كتبت مقالات في الموضوع ده وقلت الكلام ده في اجتماع من قبل شهرين مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه. الماده نفسها في قانون مجلس الشعب 38 لسنه 72 الماده الخامسه اللي بتحدد الشروط اللي توفرها في المرشح، قالت ايه؟ بالنسبه للمستوى الثقافي لمجلس عضو مجلس الشعب اللي هيخش يسن التشريعات ويراقب ميزانيه الدوله ويراقب اعمال الحكومه. كان الاول بيقول لك حاجه تكسف يعني. الإمام إجادة القراءة والكتابة، بيعرف يقرأ ويكتب. ده إيه؟ ده مين؟ ده مين؟ عضو مجلس الشعب. الشرط الحد الذي الشرط المطلوب للمرشح لمجلس الشعب يقرأ ويكتب. لما إحنا ضحكنا زي ما حضرتك ضحكت ودي أصبحت محل تندر من الرأي العام ومن شراح القانون وبتاع، فقالوا لا يعني إيه يعني يعني برضه لازم إيه بيعرف يقرأ ويكتب إيه؟ عربي يعني؟ يعني بيعرف يقرا ويكتب اسمه كده مثلا تساله في عضو مجلس الشعب قوانين وتشريعات اجدت اسمها اجدت القراءه وكده. والله القانون 38 لسنه 72 بشان مجلس الشعب الماده الخامسه لما الناس ضحكت وقعدنا يعني انتقاد شديد لهذا القانون عدلوه قريب. ايه بقى المستوى الثقافي؟ قال لك اذا كان مواليد قبل سنه 1970 زي ما هو القرايه والكتابه. طيب المواليد 1 يناير سنة 1970 وما بعدها، قالك لا اذا كان عنده شرط مؤهل ثقافي يؤهله انه يراقب اعمال الحكومة ويسن القوانين ولا التشريعات ويشوف المعدات الدولية. ايه هو الشرط ده؟ الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية او ما يعادلها. الله العظيم انا حكاري قدام حضرتك ما قلته في اجتماع المجلس العسكري في وجود جميع الاحزاب. والله لو يعني قلت له فاهم يعني احنا قاعدين هنا الخبرات دي كلها والناس كلها والمجلس الموقر ده عشان نشوف بقى دخول مجلس ودول 50% حضرتك جوه؟ نعم. ال- ال- ال- النوعيه دي 50% عايزينها؟ لا لا ده 50% على الاقل مجلس عمال فلاحين دول ده من عمال فلاحين. لا وعلى فكره كمان بيشترط في صفه العامل ايه؟ ما انا ممكن اكون دكتور في القانون كان بيشتغل عامل. لا ما عندوش مؤهلات يعني لازم يكون لمؤاخذه. انما لا انا قصدي يعني كان جوه مجلس الشعب مثلا فكره يلا حرمتم من التعليم الفرصه لسه قدامكم، هي دي اللي كانت ماشيه في التشريع. ما هو ده ما زمنا جوه. طيب حكايه العمال والفلاحين والقرايه والكتابه دي كان لها ظروف تاريخيه لظروف نفسيه اجتماعيه. ايام عبد الناصر بتكلم حضرتك في 60 سنه، لكن الظروف دي خلاص اتغيرت. فعيب بقى واحنا في القرن 21 اللي بيعتبر فيه الامي الراجل اللي ما عرفش يتعامل مع الكمبيوتر تقول لي قرايه والكتابه او الحصول على ابتدائيه او ما يعادلها. لذلك انا كتبت حاجه نشرت مره في جريده المصري يوم، قلت اطالب الدولة بان يكون التعيين في القضاء وفي النيابة بالابتدائية، والقيد في نقابة المحامين بالابتدائية، لان المشرع نفسه بالابتدائية. انت جاي علينا تقول لي حقوق ايه بتاع ايه بقى اذا كان المشرع نفسه هو كده؟ طب حضرتك التخوفات بقى اللي جت قال لك الاسلاميين هتدخلوا هيعملوا. طب والاسلاميين دول من مش احنا الشعب؟ يعني هو الشعب ده مش شعب مسلم؟ يقول لك لا الدوله ايه الدوله مش مسلمه. هم بلاش فزلك اما الدستور يقول الاسلام دين الدوله، الشريعه الاسلاميه هي مصدر. لا خلينا بس في الحته الاولانيه بيقول لك انتوا عايزين تاسلموا الدوله. فقلت له يا استاذ حمدي لما اقول الاسلام دين الاستاذ حمدي يبقى الاستاذ حمدي دينه الاسلام، مش كده؟ مبتدا وخبر يعني الدوله مسلمه. يقول لك لا الدوله دي شخصيه معنويه اعتباريه. يا بتصرف ازيك يا اخي؟ فاهم دي ناس يا اما بتستعبط يا اما جاهله مش فاهمين اللغه. لا هما الاثنين حضرتك. ها؟ الاثنين بيستعبطوا جاهله. لا اقول لحضرتك ايه في المثل ايه لما تيجي حضرتك تهاجم لغه العرب، لما حضرتك تقول ايه دي مصر كلها بتتكلم في موضوع التوريث تقصد اهل مصر. واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا القريه فيها. نعم. المراد اهل القريه وهاجم لغه العرب. نعم حضرتك. فانت في ايه بس انا مش حافظها، قريه كانت امنه مطمئنه وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. نعم يعني المقصود ايه سكان القريه اهل واهل القريه. وبعدين اللي بيقوله كده دول عشان تعرف حضرتك ان هو في خداع للراي العام في الحته دي، ان يقول لك الدوله دي شخصيه معنويه هتصلي هتزكي هتصوم زينا. طب ما انت قابل ان في حاجة اسمها جرائم امن الدولة وحدود الدولة واراضي الدولة وصعب علاقات الدولة وسياسة الدولة. قابلت كلمة الدولة ده كلها جيت على الاسلام وقلت لي لا اسلامة الدولة لا هي الدولة مسلمة من غير من اسلامها. فقالك لا اذا انتم بقى عايزين الدولة الدينية وده نتكلم فيه بقى لمحضرتك. طيب احنا معانا بس مداخلة الدكتورة فاطمة علواني. السلام عليكم دكتورة فاطمة. الو السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة فاطمة ورحمة الله. ازي حضرتك فضيلة الشيخ. اهلا بيك يا فندم. حي ضيوف حضرتك الكرام. ربنا يخليك يا فندم. مداخلة بسيطة كده مع حضرتك يا فضيلة الشيخ خالد. بالنسبة للتخوف من السلفيين او بيقال ان هم لم يعملوا بالسياسة من قبل. بقول لحضرتك يعني التاريخ بيقول ان اعضاء مجالس شعب او نواب قبل ذلك ما كانش ليهم اي مؤهلات وكانت الاحزاب هي اللي بتسيطر وبتدخلهم. نعم. وناجحوا او فشلوا. ولكن التخوف اللي انا عايز اقوله التخوف الحقيقي بقى من السلفي مش كالسلفي ولكن هو تطبيق ان شاء الله الشريعة الاسلامية. نعم. هو ده التخوف منهم. على سبيل المثال في برلمان 1924 بداية برلماننا كان كله يا فضيلة الشيخ خالد شيوخ على درجة علمية ازهرية. نعم. ومحدش عارضهم لان ما كانش فيه ساعتها التخوف يعني كان عايزين ننهض في مصر في بدايتها. حاجة كمان حضرتك كنت عايزة اضيفها بالنسبة لي النهاردة شايفين المطانع الخمور الحانات الواوا الى اخره فدول اللي وراء الحملة على الاسلاميين ان اللي هم هيرشحوا نفسهم بصرف النظر هم مؤهلتهم. النهاردة احنا بنفرح وبنفخر ان السلفي هو في الاصل هو واحد متعلم هيدخل مجلس الشعب هياخد اللائحة بناء عليها يقول المشاكل الدايرة بتاعته. نعم. وبناء عليها يتقرر التشريع. نعم. مفيش فيها اي معضلة على الاطلاق. في حاجة هقولها بس لحضرتك فضيلة الشيخ خالد بالنسبة للاخوان حضرتك بتقول هم ليهم تمرس سياسي. لا انا ليه تحفظ طبعا كتاريخ بقول هم ليهم عمل اجتماعي وقاعدة جماهيرية وهو ده السياسة. السياسة ان انا اشوف مشكلات الناس واحاول اصعدها او احلها. نعم. بالتالي اكون ناجح سياسيا على الاطلاق. نعم. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة علواني. ارجع لحضرتك سعادة المستشار. مسألة تصويت المصريين في الخارج من الحاجات برضو الفخاخ اللي ترمت لنا كده في الطريق. فشاف حضرتك مدى شرعية ودستورية انه يشرف على التصويت دبلوماسي وبالتالي بقى فيه تمييز زي ما ذكر بعض الناس اشمعنا جوه مصر يشرف قاضي وبرا مصر يشرف دبلوماسي. ده الدستورية والشرعية بتمشي ازاي يعني؟ انا اسمح لي بس انا قد اختلف معاك في النقطة دي. اتفضل. انا بس هضرب امثله. اتفضل. لما كنت بدرس فكان يجيب لنا قضيه فيقول لك ايه قضيه مش من حدها يعني يقول لك ان شخص في المانيا بيقول لك شخص شغال في خطوط طيران لوفت هانزا في امريكا له حق ان هو ينتخب. القانون الالماني بيقول ايه؟ بيقول ان الراجل اللي يقعد بره بلده اكتر من مده معينه لا يسقط حقه الانتخاب ما يقدرش ينتخب. فلما ده قانون بره كده قانون بره كده فيجي يقول لك ايه لا دي لوفت هانزا ما هياش يعني ما هياش احدى الحاجات الدبلوماسيه يعني ما هياش بعثه دبلوماسيه دي شركه طيران وبناء عليه هو بيشتغل بره فاذا كان قعد بره فتره طويله يسقط حقه في الانتخاب. طب نروح لايطاليا. وانا كنت بدرس كان معايا في السكن طلبه. نعم. ففوجئت ان طالبه قالت انا رايحه مسافره رايحه ايطاليا. ليه يا ست؟ قالت انا جبت تذكره مجانيه. ليه؟ قالت لي عشان الانتخابات عندنا في ايطاليا ما فيش حاجه اسمها اللي بره ده ينتخب اللي بره ينزل في بلده وينتخب. انت راجل قعدت بره وعشت بره فتره طويله مش عارف ايه المشاكل اللي جوه اللي في البلد ايه هي بتنزل لما بتنزل ما بتروحليش بتقعدش في بيتك بتروح تقعد في شرم الشيخ بتقعد في اسكندريه بتقعد في المتنزهات ولمده 15 يوم ولا شهر بكتيره وبترجع لنا حياتك كلها بره. لا تستطيع ان انت تفرض عليا سياسه معينه في الداخل لانك انت ثانيا تعالى بقى نجيب بعض نجري الدستور. نعم. قبل بس من الحته الثانيه مفروض الراجل دوت اللجنه الانتخابيه بتقول لك ايه الراجل دوت بيبقى متحدد اولا بالبطاقه يعني اللي قاعد بره معهوش بطاقه رقم قومي مش عارف ينتخب كويس يبقى في مصريين كتير جدا بره معهمش رقم قومي لاسباب كتير. اولا الرقم القومي ما بيطلعش من سفاراتنا بره. الرقم القومي بيطلع من مصر يعني لازم يجي مصر ويقدم على طلب صحيح. استخراج رقم قومي ويصور بالصوره احنا عاملين كده وبتاع يعني لابد ان هو يبقى طيب. ولو هو هينتخب هينتخب في انهي دائره؟ في الدائره اللي تبع الرقم القومي نعم. يعني انا مثلا تبع منصورة اول او انا تبع اي جهة، نعم. فانا مفروض لما حاجة هنتخب بالرقم القومي بتاعي هنتخب في الدائرة بتاعتي. يعني انت بقى يعني انا عايز اعرف بقى التصور. هو طبعا المحكمة قالت من حق المصريين ان يصوتوا. طب ما هو السؤال بتاعي بس المحاكم والله العظيم ما احنا بنحط نفسنا في مواقف في اي حته. طب انا عايز المحكمة افتكست الكلام ده منين؟ واذا كان واحد لا معاه رقم بطاقة قومي ولا هو عارف احيانا ما بقولش انه ولاؤه مش لمصر، والله مش ده قصدي، بس هو ما يعرفش القصة خالص. يا شيخ خالد اختاروا ممارسة الحياة السياسية، قالوا الانتخاب بيقول لي الانتخاب بيقول كده، الانتخاب بالرقم القومي. يعني لو انا نسيت الرقم القومي ورحت بالباسبور بتاعي يقول لي لا تجيب مكتوب كده في القانون بالرقم القومي، لابد يكون معايا رقم قومي عشان اخش. فالنهارده احنا دخلنا نفسنا بقى احنا غاويين اللي احنا نخش في متاهات، غاويين اللي احنا نعمل الاستثناءات البدعة. انا هقول للدكتور عادل، مين اللي بيدخلنا في متاهات دي يا دكتور عادل؟ اللي بيدخلنا في متاهات دي التفكير على الطريقة المصرية، العقلية المصرية، المنهج المصري التقليدي في التفكير اللي احنا عايزين نغيره. يعني مثلا سنة 2000 لما صدرت احكام بتقول ان مزدوجة جنسية من سطر الولاء وعديم الانتماء، انا يعني عملت رسالة ماجستير، بل الموضوع ده كان السبب المباشر ان انا بدأت وانا مساعد وزير الداخلية كان عندي 57 سنة ان انا ابدأ اعمل دبلوم دراسات عليا عشان اعمل رسالة ماجستير في هذا الموضوع. وقلت طيب انا عايز حد يحلف ان كل اعضاء مجلس الشعب دول اللي ما عندهمش جنسية اجنبية ولاهم لمصر بنسبة 100% ولاهم للشعب. كان عندنا نواب الكيف والنواب القرود والنواب سميح والنائب الصايع والنائب الاخت سميحة والنائب القمار الى اخره. وبعدين يجي الناس من بره يقول لك يعني ايه واحد يعني حكالي فحد من المسؤولين قال له او حد من اعضاء المجلس قال له الحقيقة اللي الناس اللي بره دول يعني مشكوك في ولائهم. اللي قال كده طلع من الفلول كلهم، اللي طلع كلهم حرامية ومرميين في السجن كلهم. يا سيد مفيش حاجة في الدنيا ملهاش استثناء، لكل قاعدة شواذ، وهذا الاستثناء يؤكد وجود القاعدة. انا بقول الانتخابات تحت اشراف قضاء، خلاص النص على عمومه، من حق اي مصري ان يدلي بداله حق الانتخاب، لا فرق بين المصري اللي جوه واللي هنا. وصدقني انا شفت قعدت مع جاليات كتيره مصريه في الخارج، وخاصه بعد ما عملت رساله الماجستير دي، وشفت الناس مهمومين بمشاكل مصر ويعرف عن مصر معلومات وحاجات، وخاصه ايام مبارك معلومات ومشاكل وفضايح احنا هنا ما كناش نعرفها. والمصري فعلا من الود بره واشتياقه لمصر وحنينه لمصر متابع كل ما يكتب عن مصر. طب هو ساعات المستشار بيتكلم في حتتين بس، هاخد مداخله الاول من اللواء عبد الحليم محمد قوات مسلحه بالمعاش. السلام عليكم سعاده اللواء. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ خالد؟ ازاي حضرتك يا سعاده؟ انا بحبك من يوم ما شفتك والله. ربنا يخليك ويبارك فيك. الله يسترها معاك. انا ليا بس سؤال لسياده اللواء عادل العفيفي. اتفضل. وسعاده المستشار اللي موجود مع حضرتك. اتفضل سعاده المستشار. اتفضل. اتفضل يا فندم. سياده اللواء عادل العفيفي هينزل المليونيه بتاعت يوم 18. كويس. اليوم 18 وبيقول لو المجلس العسكري لازم له شرطين علشان نلغي هذه المباراة، وثقة السلمي وتسليم السلطة للمدنيين في حد أقصاها 4 ابريل. انا اخر 30 ابريل سبت له عادل العفيفي اول مرة اشوفه بيتكلم، انا بقرأ له صحيح بس دي اول مرة اشوفه بيتكلم. نعم. هو راجل محترم وباين عليه وحتى اسلوبه في الكلام كويس، ومعاك سيادة المستشار برضه. ربنا يكرمك. عايز اقول انا عايزهم ينتظروا لغاية ما يتكون مجلس الشعب. لو لهم أغلبية، لو لنا أغلبية في مجلس الشعب يبقى ليا كلام وأعرف أقول. أنا أقول وعيد افرض مجلس الشعب حصل ومفيش أغلبية للتيار الإسلامي، إيه اللي هيحصل يا شيخ خالد؟ أيوة يا فندم. إيه اللي هيحصل؟ أيوة. لو حصل مجلس الشعب ومفيش أغلبية للتيار الإسلامي، إنما لو حصل انتخابات مجلس الشعب وحصلت أغلبية للتيار الإسلامي ممكن يعمل مظاهرات ويعمل مليونية ويعمل كل حاجة، ويبقى في قوه كبيره قوي في ايدي. دي نمره واحد. نمره اتنين. نمره اتنين بقى سعاده المستشار المحترم اللي جنبي دكتور ايمن. نعم اتفضل يا فندم. على موضوع الاشراف القضاء. نعم. انا طبعا موضوع القضاء دوت الشعب المصري كله مستريح له ان القاضي هو اللي بيشرف، ويمكن مصر الدوله الوحيده زي ما بيقول اللي فيها اشراف قضائي. نعم. انما انا ما اقدرش اجي دلوقتي واعمل موظفين من الجهه الاداريه هي اللي تشرف على الانتخابات مفيش. احنا كنا بنقول عليك. كنا بنقول ده سعادة اللواء في حال رفض القضاء بسبب أزمة المحامين وعدم تأمين المحاكم والانفلات الأمني اللي موجود، رافضين ان هم يعملوا في هذه العملية، فكنا بنقول هل بديل لو القضاء رفضوا نتحرك على ناس في مجالس إدارية او ما شبه ذلك؟ يعني انا ليه بس رأي يعني فضل لو, لو القضاء لو القضاء مرضيش لو القضاء الا في موضوع من القضاء رفضوا الإشراف على القضاء. القضاء ده سلطة في مصر دلوقتي، هل ممكن نقول زي القضاء ما هو رفض يجي مثلا واحد مجرم يعتدي على قاضي ويجي يروح للشرطة احنا نقول له مالناش دعوة بيك، ما انت رفضت قبل كده شارك في الانتخابات؟ بنشكر حضرتك سعادة اللواء. معنا المستشار عادل سباق مستشار قضائي. السلام عليكم سعادة المستشار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واسمحوا لي أتشرف بإلقاء السلام على حضراتكم جميعا. الله يرضى عنك سعادة وبركاته. ومن فضل حضرتك كان ليا بس استفسار يعني أود إن حضراتكم برضو تطرحوه. اتفضل يا فندم. بخصوص إخواننا المشاركين في بالتصويت من خارج مصر. نعم. يعني هي إحنا هنفترض افتراضية يعني شكلية. في حال يعني بنسمع عن بعض الاخوانا اللي من خارج مصر المقيمين في امريكا اقباط المهجر او اكس او زد من الجماعات، الحقيقه يعني اذا اتفقنا جدلا على ان هم مثلا اتفقوا على مرشح معين ممكن ان هم يزيدوا من عدد الاصوات او التصويت بره، اذا احنا عارفين جميعا ان اوروبا يسر التنقل فيما بين دولها في فرق بينها ساعتين. نعم. في بعض الدول. نعم. كذلك دول الخليج العربي، كذلك بعض الولايات الأمريكية. فهل لو احنا افترضنا يعني ان مجموعات بتتحرك بشكل منظم هل ده برضو نقدر ندرجه من ضمن المسائل اللي نطرحها على الهيئة؟ ممكن الدنيا تبقى اوضح شوية، يعني عايزين نوضح السؤال بشكل اوسع عشان نقدر نفهم مع السادة المشاهدين. يعني معانا اسم مثلا ناشط سياسي مثلا مصري موجود في امريكا، ان اراد هذا الناشط نعم ان يحشد حشودا معينه للتصويت من اجل مجموعه معينه من بتتفق معاه مع نفس الايديولوجيه مثلا، الله يفتح عليك، ويحركهم من ولايه الى ولايه في نفس اليوم، يعني عندنا يوم الانتخابات، اذا كنا هذا الامر يعني يصعب او يعني مش مهم تطبيقه في الانتخابات التشريعيه لكنه مهم تطبيقه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ماشي، وصل كده سعادة المستشار عادل سباق سؤالك. انا بس حابب اجاوب. المادة 39 من الاعلان الدستوري بتقول ايه؟ يجري الاقتراع والفرد تحت اشراف قضائي. انتهى خلاص، احنا بنتكلم في ايه؟ لابد يكون تحت اشراف قضائي. ما ينفعش بكرة الصبح انا اجيب موظفين واقعدهم، لا لازم تحت اشراف قضائي. بس الاشراف القضائي لازم يكون هو اللي بقى نعدل الوثيقه الدستوريه. ممكن اسالك سؤال غيظني؟ اتفضل. او الدبلوماسي ده بتصور، انا مش بتهمهم كلهم يعني، بس احيانا قد يكون ولاؤه للدوله بشكل او باخر اللي هيشرف ده مش هيثير شكوك في مساله ممكن اطعن انه تبع حزب ما، تبع جماعه ما، رافض التيارات الاسلاميه مش عايزه تنجح، وبالتالي يبقى في اي لعب في الانتخابات؟ حضرتك الاشراف القضائي له نص خاص، فما اقدرش الا انا اخرج عن هذا النص الخاص. ما اقدرش انا اجيب اي حاجه. طب معلش يعني ما ربان السفينه وقائد الطياره، واخد بال حضرتك، ما هو دول بيقوموا بوظيفه الممثل للحكومه بره. نعم. يبقى بقى خلي بقى الراجل اللي انا وانا مسافر بقى اعمل بقى كمان صندوق انتخاب بقى في الطيارات وفي البواخر، الناس اللي مسافره في البواخر نعمل صندوق انتخاب كمان في البواخر، ونخلي القبطان والطيار يبقوا مشرفين على الكلام ده. مش مساله مين اللي يمثل الدوله في مين، احنا بنتكلم ان احنا عندنا قانون بنمشي عليه بنلتزم بيه. صحيح. القانون صريح بيقول يجري، مش بس يجري الاقتراح والفرز، يعني كمان مش بس الاقتراع ويروح القاضي بيته، التصويت والفرز اشراف قضائي. احنا هنتكلم فيه يا جماعه، الموضوع واضح. نعم. يعني العمليه واضحه، لابد يكون في اشراف قضائي. نعم. احنا ما بنقولش ان احنا نجيب حد من بره، احنا عندنا الهيئه القضائيه مكتمله ككل. احنا عندنا طيب ردك على سعاده المستشار عادل السباق بيقول فكره ان ممكن يكون في ناشط سياسي بره مثلا له توجه معين فيبتدي يحشد الناس في هذا التوجه بحكم انهم خبرتهم قليله بيثقوا فيه. الناشط السياسي اللي ناشط قوي ده اشمعنى بقى ناشط بره دلوقتي ومش؟ طب الاول كان معروف الناس دي ممنوع، حاطينهم في قوائم ممنوع دخولهم مصر. ولو نزل مصر اولا مش هياخد فيزا، ولو نزل بيروحوه، ولو جه هيتسجن. النهارده ما بقاش في قيود خلاص، اللي عايز يبقى ناشط يبقى ناشط بره وجوه، مش محتاج اللي يبقى ناشط بره بس. نعم. فالمشكله النهارده احنا فتحنا دلوقتي على نفسنا معرفش باب صعب غلقه دلوقتي لان قلنا من حقهم الانتخاب. طب ازاي ينتخبوا؟ طب مين اللي هيشرف على الانتخاب؟ هنعمل بقى زي الناس اللي بقى انهي بقره والبقره لونها ايه، وهنخش بقى في متاهات. انا في رايي الشخصي لابد من غلق هذا الباب على الاقل الانتخابات دي الى عمل اليه معينه. ممكن حضرتك تدي تخفيض، اللي عايز يجي نتخفض له في السفر يجي ينتخب ويرجع تاني زي ما بيحصل. بس حسسه كده بحلاوه انه بيشارك. انت مش قاعد بره، انت قاعد لا تعال زي بره بيديهم تخفيض، يركب القطر يروح بلد ايطاليا يعمل انتخابه ويرجع على بلده تاني. طيب ارجع لحضرتك سعاده اللواء دكتور عادل. اتفضل. طب وضح وريني في سؤال هقوله لك بقى. يعني معلش حضرتك، عجيب امر مصر دي. احنا نطالب المصريين في الخارج بان هم يشاركوا في البناء ويحولوا مدخرات، مدخرات المصريين في الخارج وتحولاتهم النقديه دي مصدر كبير ومصدر اساسي من مصادر العمله الصعبه كويس بالنسبه للمصريين. وفي دوله وزاره موجوده، وزاره الدوله لشؤون الهجره والمصريين في الخارج، اللي هي دلوقتي مضافه على وزاره القوى العامه المصريين في الخارج. وطلباتنا من المصريين في الخارج كثيره جدا، ويفتحوا لنا فرص عمل ويجيبوا منح للناس تتعلم ويحاولوا يعملوا ويعملوا ويعملوا. لكن لما يجي بقى يجي طالب بحق نقول انت مش شاطر ولا لا وقاعدين انت، ما انت قاعد بره. طب انا اسالك سؤال بقى مهم. قاعد بره هتيجي سعاده اللواء، هسالك سؤال في دي اسمح لي. يعني يمكن سعاده المستشار بيتكلم وكثير من الناس المعارضين للفكره بيتكلموا هذا ليس الوقت المناسب للدخول في هذا المعترك، وخصوصا الامور مش منضبطه وليس عندنا الاليات المحترمه ان احنا ننفذ ده بشكل يبقى فيه نوع من انواع النزاهه. وهنرجع برضو بعض الناس من الاسلاميين حتى تخافوا قال لك ايه، هيجي يقول لك ايه نطعن على اللي حصل، والطعن يؤدي الى تاجيل ثم اعاده ثم اعاده، ونفضل ماشيين في الانتخابات مثلا سنه بننتخب في 7 شهور. انما قال ممكن بعد مجلس الشعب اللي جاي تستقر الامور ويبقى فيه رئاسه بعد كده ودوله تقف على رجليها، في الفترة دي نقدر نعمل تنظيم حصري للمصريين في الخارج. ده فين؟ ده ليه؟ ده ازاي؟ وبالتالي لما تيجي تجرى العملية الانتخابية من التصويت في الخارج تكون قائمة على آليات محترمة تضمن نوع من الشفافية والنزاهة. يا فندم صدق. يا فندم دي كانت شغلتي أنا. لا ده أنا بقول لحضرتك أسئلة الناس. أنا يعني طول عمري ضابط جوازات ومحتك بالمصريين في الخارج، وما فيش أوعى تصدق إن في رقم محدد في مصر عند اي جهة حكومية بتعداد المصريين في الخارج. وهناك اسباب كثيرة جدا بتخلي المصري في الخارج يبعد عن السفارة ولا يتعامل مع السفارة ابدا. ولذلك كنا بنطالب ايام تطبيع العلاقات مع اسرائيل، بنطالب بتطبيع العلاقات بين المصريين في الخارج وبين القنصليات المصرية. اللي يقول 9 مليون يقول 2 مليون بتاع. يعني انت حضرتك دلوقتي عندنا النص اللي قال عليه سعادة المستشار الدكتور، قال لك ان الناس اشراف قضائي، يعني اشراف قضائي. طيب ما هو انا لما هتمسك بالنص برضه، ما هو التصويت حق للمصريين، وده اللي قالته المحكمه دون تفرقه بقى مصر في الداخل او مصر في الخارج. شوف حضرتك، لا توجد مشكله في الدنيا ليس لها حل الا لمن يحلل لهم تصور ذلك. نعم. عاد انا سنه 89 في مفاوضات مع اسرائيل عشان ينسحبوا من طابة، عايزين ترتيبات معينه من الدخول والخروج. نعم. وانا كنت قاعد معاهم وتحللوا المشكله يطلع لك 10. لا أي. طب واللي في القانون بيقول لا يجوز دخول للبلاد او الخروج منها الا بجواز سفر. نعم. للاجانب والمصريين والاجنبي. طب واحد احنا فندق طابه ولسه هنستلم الفندق وفي عمال من اسرائيل، طب هيفضل داخل خارج بتاشيره الدخول؟ اهو القانون بيقول لك لا يجوز دخول البلاد او الخروج منها الا بجواز سفر. هدخله بقى كل ما يجي يروح بالليل ويجي تاني يوم الصبح يروح من السفاره ياخد تاشيره؟ كلام مش منطقي. يبقى كل حاجه حضرتك في الدنيا ممكن يكون لها حل. القاعده العامه مثلا الانتخابات اشراف قضاء في الخارج. اللي عامل اعلان الدستور ده مش قران، ده القران نفسه بيقول ضرورات تبيح المحظورات الا ما نضطر. نيجي بره القنصل، القنصل العام والدول يمثلوا، القنصل ده يمثل جميع جهات الدوله في الخارج. نعم. هنقول بقى اصل هو ممكن يكون القنصل بيكره التيارات الاسلاميه او بيكره التيارات، ممكن يكون فيه، لكن هذا من قبيل الظن. وان الله ان الظن لا يغني من الحق شيء. والا احنا ما فيش ثقه بيننا وبين بعضنا، احنا نجيب حكام اجانب بقى زي الكوره زي اللي ارجع معانا ماهر على التليفون. السلام عليكم يا ماهر. مش كده؟ الو نجيب قضاء اجانب بقى. ماهر السلام عليكم. لا ناخبين من بره. ماشي ماهر. السلام عليكم يا معتز. يا مرحبا استاذ خالد، تحياتي لك ولمن معك. الله يرضى عنك يا معتز، اتفضل. الله يحفظك. انا بس يعني عايز اقول ان الله تبارك وتعالى قال لنبيه لم يطلب من لم يامره بالازدياد من شيء الا العلم، فقال جل وعلا وقل ربي زدني علما. نعم. واخد بال حضرتك. فانا بقول لكل من يرشح نفسه لمجلس الشعب تقرب من العلماء، وكل من يريد الترشح لرئاسة مصر اقترب من العلماء. وده كلام الشيخ الحويني يحفظه الله حين كان يريد التقريب بين العالم والحاكم لكي ينصلح حال هذا البلد. واخد بال حضرتك؟ نعم. كل ما كان الجهل سائد كل ما مصر فيه خراب وفي ضياع، لكن العلم نور. العلم اللي هو ايه حين نقصد العلم؟ العلم الشرعي. نعم. وليس العلم، العلم مطلوب نعم، الاسلام ليس ضد العلم، لكن علم الشرع، العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طول ما احنا ماشيين في السكه الغلط بعيده عن قال الله قال الرسول مصر في ضياع. خدها منا يا شيخ خالد كده والناس تحطها حلقه. والله متفق معاك، انا بس اقرا رسالتين عشان الناس يشاركونا. ابو عبد الرحمن بيقول لا يا شيخ خالد، مشكله الامن ليست نحن الضباط سببها، انما هم القيادات السياسيه. والله بامس كنت في مأمورية وكما يقال حاطط روحي على كفي، وانت للاسف بتحطم روحي. والله بص وتقول ان سبب انفلات الامن واننا كضباط نتكاسل، احبك في الله يا شيخ خالد، احبك الذي احببتني فيه. والله انا وانا بتكلم بقول ان في ضباط محترمين مش مختلف، لكن لما تبقى في مجموعه من الضباط بتشعر ان القيادات السياسيه الامنيه الكبيره يعني او القيادات السياسيه متواطئه عايزه الانفلات ده، اعتصموا ما تشتغلوش، قولوا مش هنشتغل. انا لما يجي ضابط يقول لي ان احنا بنطلب من بعض القيادات الكبيره في الجيش ان احنا نامن الشوارع في اوقات فراغنا اللي احنا قاعدين فيها حبا في بلدنا، يقول طب هندرس الموضوع ده. طب يعني في ايديك تعمل ده، انت في ايديك تعمل ده. ولذلك مهم بالنسبه لنا ان احنا يعني نحاول بقدر المستطاع ما نتصورش ان انا بعادي الشرطه على طول الخط، لكن الامور فعلا ما تستحملش تهريج. بيحصل انفلات والشوارع زي ما احنا شايفين، وسرقات العربيات وخطف البنات والقلق والتوتر والسرقات، واللي راكن عربيته تتكسر ويتسرق منها محمول ولابتوب وما شابه ذلك. فعايزين نقول بس نقف عند المعنى ده، دي نمره واحد. نمره اتنين، مش بقصد ان انا هين ضابط بعينه زي ما كنت قلت وانا على في شويه فقره الاخبار، انما في ضباط ممكن يكون بيكرهني ان انا بدوس في الموضوع ده، انما انا بحترم ضباط كتير. وسعاده اللواء وكان ضابط في الهجره والجوازات، وهنتكلم معاه الناحيه التامينيه دلوقتي حالا. حد داني بيقول لي مصطفى محمود، السلام عليكم شيخ خالد، ارجو فتح ملف القص اللي اعتدى على الاخت المسلمه. انا اتمنى انه يتعامل بالقانون، ما حدش بقى يتدخل ويقلبها لي فتنه طائفيه. ده راجل عمل حاجه غلط، يتعامل بالقانون. رضوان بيقول هنقول في مصر اجراءات سلامه في مدارس ليه احنا عايشين فين؟ عندك حق طبعا، اذا كان مجلس الشعب نفسه، انت قلت حد او حد قال مجلس الشعب نفسه اتحرق، فما نستغربش المدرسه. تأييد ناس بيأيدون هنا في مدريد بان انا بقى رئيس جمهوريه. طب الله يجزيك كل خير، صحيح والله. طب ما هو صحيح، انا ما اخش انا كمان من الدنيا هايصه يا جماعه اهو يعني. طيب محبة الصالحين، مشكلتنا ان احنا بنقدس الشيخ بشكل مبالغ فيه، والشيخ عبد المقصود قال قبل كده كل واحد ابن بيئته لازم نفعل المحفوظات الشرعيه في صدورنا، نحول او نفعل الى افعال عمليه، وكل واحد يرى شعار لن يكون سلوكي صدر في خنجر او خنجر في صدر الاسلام. رضوان بيقول مشكلتنا ان احنا اللي بنفرع عن اي حد وبنرفعه. حماده علي بيقول يا شيخ خالد، من يوم ضابط المباحث مركز الخارجه بالوادي الجديد قبض على شاب. يا استاذ ابو عبد الرحمن اللي كنت بتلومني اهو، وطبعا ده كلام واحد انا مش مستوثق منه، بس يعني اهو بعت بيقول قبض على شاب وعذبه وحطه في قضيه ظلم، فلما هاج الشعب قاموا بنقله ولم يقدم للمحاكمه. ده ضابط موجود بمركز الخارجه بالوادي الجديد. هرجع لحضرتك، كان سؤالي مع مين؟ مع الدكتور ايمن. انا كان بس تعقيب عن اتفضل. انا اسف يا دكتور، الاستاذه الدكتوره اللي اتكلمت في الاول دكتور فاطمه علواني. نعم. وقالت برضو احنا نسينا كمان نقول نواب العلاج ونواب التاشيرات وكل الكلام، يعني ما كانوش ملائكه يعني. نعم. وانا ازعم ان ممكن يكون واحد من المصريين اللي عايشين في الخارج احسن من دول كلهم. لكن انا احييها بتتكلم على السلفيه، ودي فرصه ان احنا نقول يعني ايه احنا سلفيين. يعني ايه سلفي؟ يعني مسلم. وانا هجيب مصادر للاسلام، قولوا بقى اصولي، قولوا سلفي، قولوا وهابي، يعني ايه؟ ما هو انا هجيب مصادري في الشرع الاسلامي ايه؟ القران والسنه بتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين، هي دي السلفيه الاسلام. والفزلكه دي جايه من الغرب والتصنيفات الامنيه السلفيين، وقبل كده الاصوليين، وبعد كده هيقولوا علينا ما نعرفش. فأي مسلم بهذا المثابة يبقى سلفي. احنا هنجيب اصول للدين منين؟ ما هي من القرآن والسنة. بالنسبة للسيادة اللي اما قال احنا يعني انا هنزل الانتخابات يوم المظاهرات يوم 18، انا مش نازل بوصفي رئيس حزب، انا نازل بوصفي مصري عادي جدا ليا مطالبات عايز اقولها للقوات المسلحة. والعلم حضرتك انا يعني عمل لي اعلان من يمين على موقع الحزب في الفيسبوك، قلنا للناس حذاري من الفتن اللي ممكن تحصل من فلول النظام السابق والبلطجية. انا قصدي دي مهمة، حذاري من انكم تنساقوا ورا. نعم. في ناس هتطلع هتهتف. نعم. عشان تعمل وقائع بين الشعب وبين الجيش، وهتهاجم القوات المسلحة وتهاجم الحكومة وتهاجم المشير. نحن نعلم من دلوقتي ان احنا ابرياء من ذلك كله. نعم. ولما بيقولوا طب ازاي تأمن مظاهرات، قلت اكبر جهة او اكبر وسيلة لتأمين هذه المظاهرات هو الشعب نفسه. هرجع لحضرتك في التأمين ده دكتور عادل، اسعاد المستشار حتة المصادر بس انا عايز اقول حاجة. من ضمن مصادر الشريعة عندنا مصدر مهم جدا اسمه سد الذرائع. نعم. يعني ما هو مباح انا ممكن اقيده واقول لا مش هقدر همنع دلوقتي الكلام ده. نعم. يعني لازم يعني نظرتنا تكون فيها نظرة شمولية. الموقف في مصر بلاش لا هو مهول قوي ولا هو لا ده العملية عادية جدا وفيش، لا احنا في موقف صعب وعصيب. صحيح. لابد ان نعترف بهذا ولابد ان نحط جدول. ما اعترفناش مش هنصلح، يبقى مش يبقى احنا بنضحك على نفسنا. الانفلات الامني انا عايز اقول حاجة، من 3 شهور بس، من 3 شهور ظهرت ظاهرة في برلين في المانيا كانت غريبة جدا. كل يوم بالليل 15 عربية 12 عربية يتحرقوا، يتولع فيهم النار ويتحرقوا. مين اللي بيعوا كده مش عارفين، الكلام ده حقيقي يعني لو رجعنا. نعم فاكرين يا فاكرين. يبصوا حطوا البوليس، حطوا كاميرات. غالبية اللي كان بيعمل كده كان شباب من من من 13 ل 18 سنه 19 سنه، خارجين عن المجتمع، مفيش تعليم كويس ليهم، مفيش فرص عمل، ناقمين على المجتمع، عايزين يطلعوا غلهم في اي حاجه، فيمشوا بالليل يولعوا في العربيات. ده نوع من انواع الانفلات الامن. طب الناس دي عملت ايه؟ يعني هل نقول انفلات امني ونقعد، ولا نشتغل ونبتدي نحط جدولة ونشوف ونعالج الناس اللي بتعمل الفوضى دي مين هي بالظبط، دور الشرطة ايه؟ على فكرة يا جماعة دور يعني دور الشرطة في كل حتة يعني في عنف، يعني الشرطة دايما متعامل مع ناس برضو بعنف يعني عشان نكون صراحة يعني، بس طبعا في عنف عن عنف يفرق يعني. العنف وقت العنف يعني بيكون قد يكون مطلوب مع ضد البلطجة، واخد بالك حضرتك؟ بس حبيت اعمل. طيب عايز اسال حضرتك، الجهة المختصة بالاشراف على الانتخابات بره بقى، يعني حضرتك بتتصور مين الجهه اللي هتبقى مختصه بمساله انها تقعد ما انا اصلا انا في الاصل انا قلت لك انا مش مؤمن بحكايه اشراف بره، عشان نكون صراحه مع بعض. وبعدين انا اعرف حاجه، انا اعرف اللي اقول ايه. مثلا بندي واحد السلطه الضبطيه القضائيه، يعني القانون بيقول لي ايه؟ ان احيانا ادي شخص سلطه ضبطيه قضائيه، يعني سلطه ضبطيه قضائيه يعني يبقى زي البوليس، زي يعني يقوم بدور مش دوره. مفتش تموين، مفتش صحه، اقول لا ده له سلطه ضبطيه قضائيه، يعني يخش يفتش المحلات وبتاع، بقى سلطه زي ضابط. لكن هو في الاصل هو راجل مفتش صحة، راجل خريج يعني بديله. فاحنا بقى عاوزين بقى ندي سلطة الاشراف القضائي، السلطة القضائية لناس مش قضائيين، هذا اللي احنا عايزين نقول. يعني يعني احنا بقى النهاردة هنحاول ان احنا نجد مبررات او نجد خروجات على شيء اصلا احنا مش ملزمين ان احنا نعمله. نعم. يعني النهارده انا دلوقتي انا حطيت نفسي في موقف في كورنر صعب جدا، حطيت نفسي ان انا عملت هعمل اشراف بره. طب وهبعت قاضي بقى يقعد على الصندوق بره ويجيبه لي ويفرزه في كل دول العالم دي، ولا هعمل تجمعات؟ يعني مثلا لو انت عملت اي دوله هتعمل فيها ايه؟ يعني يعني السفاره بتاعتك مثلا هتعمل بقى او السفاره محدوده، يعني الاقبال يبقى ازاي والناس هتعمل ايه؟ وعلى فكره حضرتك انا عايز اقول لحضرتك بس يعني انا عشت بره فتره طويله ولا زلت بره، الدوامه مراقبه، وده مش ده الناس معروفه السر يعني. ده معروف طبعا. انا حصل مره وقع عندي فالبوليس، رحت في البوليس قالوا لي ده انت لازم كنت بتصلي في الجامع، عارفين لا رايح اركن عربيتي وراح اصلي في الجامع، فحصلت مشكله مع العربيه بتاعتي، فقالوا لي ده انت لازم كنت بتصلي في على طول عارفين. فهناك الحاجات دي مراقبه. النهارده انتخابات، تيارات سياسيه مختلفه هيقولوا بقى في ناس اسلاميين بره، وفي طبعا اسلاميين بره، وفي برضو اخوه مسيحيين بره، هنعملها بقى فتنه طائفيه بره، وهنعملها ضرب بره المراكز الانتخاب. انا عندي هنا القانون بيقول لي عندي كم دائره انتخابيه، عندي كم مركز انتخابي، الاشراف عليهم كيت وكيت، في لجنه عليا، في لجنه فرعيه، في ده بيشرف، يعني في ضوابط. صحيح. ازاي بقى اخلق هذه الضوابط؟ يعني نعم. احنا النهارده بنتكلم في القانون. نعم. ازاي اخلق هذه الضوابط بره؟ طب لو حتى انا عينت واحد، طب وانا هشرف عليه ازاي؟ هتاكد ان هو ماشي بالضوابط ازاي؟ انا عندي اللجنه العليا للانتخابات واللجنه الفرعيه بتشرف عليهم. نعم. طب انا هبعت بقى لجنه في تقرير هيتقال ان اللجنه الفلانيه حصل فيها تزوير، حصل فيها حاجه، حصل فيها خناقه، تبديل صناديق، الاشراف. حاجه ثانيه، حاجه ثانيه، اللجنه العليا للانتخابات المفروض اللي هي بتدي تصريح للمجتمع المدني اللي هو يخش يشوف، بتدي للافراد اللي هم يخشوا يشوفوا الكلام ده كله. نعم. وفي نفس الوقت بتراقب الناس، لان في حاجه مهمه جدا ابوضح، ان لو شخص تجاوز الحدود، ودي اللي انا غريبه قوي اللي احنا مش واخدين بالنا عشان البلطجه، رئيس اللجنه من حقه يشطب المرشح اللي هو تجاوز هذه الحدود. سواء قبل الاقتراع او اثناء الاقتراع او بعد الاقتراع، أو بعد الاقتراع. شوف الخطوره ده يعني احنا بس هل هيفعل هذا؟ ده السؤال. هيفعل يعني النهارده لو واحد عمل قطع بقى اليفط وقطع البتاع وعمل شغل بلطجه، من حق اللجنة الانتخابية تقول أنا هشطب الراجل ده، ولو اعتراض وحيد، لو اعتراض وحيد أمام المحكمة العليا علشان اللي هو يلغي هذا القرار. نعم. إذا ما تلغاش حتى لو فاز ألغي انتخابه. ده المفروض اللي احنا صعده عشان يبقى كل واضح من دلوقتي يا جماعة، اللي هيعمل أي بلطجة، اللي هيعمل أي تجاوزات في الانتخابات هيشطب هذا المرشح حتى لو نجح، يبقى معروف من دلوقتي. طيب آخر سؤال مع حضرتك سعادة اللواء منقسم، عايز تعلق؟ تعقيب اتفضل. تعقيب بس بسرعة عشان المسألة سؤال. سهلة. النص اللي قال الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي، ممكن اللي عمل الكلام ده يقدر في خلال 5 دقائق وهو قاعد، على أنه بالنسبة للمصريين في الخارج يكون التصويت تحت إشراف القنصل أو أعضاء القسم القنصلي في الخارج، انتهى الموضوع. أو جت النص هنا قضاء وهناك قنصل. سؤال لحضرتك مكون من شقين وعايز كل شق في دقيقة ونص عشان وقت خلص. الشق الأولاني، هل شايف العملية الأمنية تتم إزاي؟ وعايز استفتاء ان الجيش كان امن الاستفتاء، الجيش امن الاستفتاء الاخير بتاع 19 مارس ومشي زي الفل، هل تفضل بقاء المجلس العسكري حتى انهاء العمليه الانتخابيه؟ ناس قالت 87% نعم، وناس قالت لا مش عايزينه من دلوقتي 13%. حضرتك شايف مين اللي يقوم بالدور ده؟ هل الداخليه هتبقى قادره ولا في توحد بين الداخليه والجيش ولا الجيش؟ ومتخوف من ايه ساعتها؟ زي ما حصل يوم 19 مارس، انا متخوف من ايه؟ فضول النظام السابق موجودين، البطاقة موجودة. نعم. بعد بقى النظام السابق والمستفيدين منه موجودين، فاحنا يعني عايزين نكرر ما حصل يوم 19 مارس، الجيش والشرطة يدا بيد في الشعب العملية الانتخابية مع الشعب. انا سامع ان في ناس زي ما كنا احنا بنحرس بيوتنا والشوارع وعملنا دوريات في اللجان الشعبية. نعم. في اللجان الشعبية مفيش مانع ان هو الشعب يشارك برضه. نعم. دي حاجة جميلة، الشعب يتعاون مع القوات المسلحة والشرطة في تأمين العملية الانتخابية، ولكن انا ارجو القوات المسلحة والشرطة الضرب بيد من حديد على فلول النظام السابق. يلاقوا واحدة رايحة محجبة يقولك دي رايحة تنتخب تيار اسلامي، يوم المؤسسة الشدة في اسلام بتاعها او يتعلم بتاعها شغل البلطجة وقلة الادب، والتبين اللي كان بيعمل الكلام ده بعد كده الحكومة. طيب اخر حاجة عندي سعادة اللواء، الاسلاميين مع الليبراليين داخل مجلس الشعب واتصور ان لازم هيبقى موجودين مع بعض، هل بتتصور تعامل حضرتك كنائب رئيس حزب كرئيس حزب الاصالة مثلا جوه مجلس الشعب موجود، هتتعامل معاه خصم سياسي ولا خصم عقائدي ولا على حسب القضايا المطروحة؟ لا هو خصم عقائدي. انا حضرتك مهمتي انا ليه مرشح نفسي في انا مرشح في الدائرة التانية. نعم. في مصر الجديدة مدينة مصر والتجمع والكلام ده على قائمة حزب مدر، وليه هدف؟ عشان ابقى انا عملت اللي عليا قدام ربنا لكي يكون كلمة الله العليا، وعلينا اهو ان انا حضرتك اشهد ربنا ان انا عملت حزب الفضيلة وسبته وعملت حزب تاني اسمه الأصالة. نعم. خلاص حضرتك وعايا وشعر في مجلس الشعب. طب ما جتش مجلس الشعب وما نجحتش ولا حاجة، انا عملت اللي عليا قدام ربنا، اما امر ربنا انا اقول اللي عملت عليا، فده خصم عقل. انا داخل للدفاع عن الهوية العربية الاسلامية للمجتمع اللي هي منصوص عليها في الدستور، التاني مش عايز كده. نعم. فهو هو هيبقى خصم عقيدي اولا. شكرا جزيلا دكتور ايمن محمود نجم المستشار للمعاش والمحاكم الدولي، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا سعاده اللواء دكتور عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الاصاله، نورتنا وشرفتنا. قبل ما اقفل سماح بسرعه كده دقيقتين عشان الفقره خلصت. ساره السلام عليكم يا ساره، اتفضلي. اتفضلي يا ساره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا ساره، اتفضلي. ازاي حضرتك يا شيخ خالد، عامل ايه؟ اهلا بيكي. الحمد لله. انا كنت عايز اقول لحضرتك مشكله كده انا متعرضه لها حاليا. طبعا. انا فرصه صلاح خريجه كليه التربيه دوحه السنه دي 2011 من جامعه اسكندريه. ايوه. انا طالعه الاولى على قسم اللغه العربيه عام بتقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف بنسبه 87%. طبعا 87% دي يعني على مشارف الامتياز. كويس. المشكله ان انا لما رحت سالت على التعيينات فجم قالوا لي ما فيش تعيين في الاقسام الاكاديميه، يعني ما ينفعش مثلا طالب من رياضه يتعين في قسم رياضه او عربي يتعين في قسم عربي. فقال طب قلت طب اتعين فين؟ قالوا لي في الاقسام التربويه. المشكله اللي حصلت بعد كده ان الاقسام التربويه طالبه في قسمين طالبين قسم يعني خريجات قسم انجليزي، الاولى على قسم انجليزي جايبه 83% يعني اقل مني ب 4%. نعم. ما اعرفش بقى الثانيه الله اعلم جايبه كام. نعم. فحتى لما رحت سالت الدكتور عندي فقلت له يا دكتور شايف حضرتك الوضع عامل ازاي؟ قال لي خلاص الجاي للقضاء ده رئيس القسم. طب المشكله فين بقى انت؟ قولي لي المشكله، يعني عايزه ايه؟ المشكله ان انا عايزه اتعين، انا عايز يعني المجهود بتاعي ده يقلل بالنجاح. انا دخلت العميد وقلت له يا دكتور المشكله كذا كذا، قال لي لو انجليزي هتتعيني. قلت له يا دكتور انا مش انجليش. قال لي كده كده يا بنتي انت متعينه. قلت له يا دكتور انا مش انجليش انا لغه عربيه. قال لي نصيبك في الطيب بس. مصيرك فين؟ اتقفل الحوار على كده وطلعت. طيب انا دلوقتي مش عارفه يعني واحده تكون اقل مني وعارفه مصيرها رايحه فين وهتتعين ازاي، وانا جايبه 7% اعلى منها، والقسم يعتبر عصب الكليه وعصب المجتمع، المفروض ان احنا اولاد اللغه دي. نعم شكرا جزيلا يا بنتي، انت في مصر. يا ريت حضرتك في الكنترول بس تسيبي رقمك، هكلم حضرتك ونشوف ممكن نوصل نحللك المشكلة دي ازاي ان شاء ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكر اساتذتنا الافاضل وحشوفكم بعد الفاصل، والاستاذ علي اسماعيل المحامي وموقف الامني الاسلاميين بعد الثورة، خليكم معانا.